بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن الفروق الضعيفة قول من قال إن جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط، فيبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته أو يعفو الوارث بعده. قد مر بنا أن التركة جميع ما يخلفه الميت من مال أو حق، والحقوق كحق الشفعة وحق الخيار وما أشبه ذلك. وهنا يقول: من الفروق الضعيفة، أن من العلماء من فرق بين حقوق الميت، أو قال إن جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته، واستثنوا حق الشفعة. يعني لو أن الميت كان شريكا لغيره في أرض، في عقار، في دار أو أرض أو دكان، ثم بعد ذلك باع شريكه دون أن يعلمه ومات الميت، ثم اكتشف الوارث أن شريك أبيه قد باع نصيبه، فهل له حق أن يشفع؟ هل للوارث حق الشفعة ويرث حق الشفعة، أم أنها قد ماتت بموت مورثه؟ الصواب أن للوارث حق الشفعة، كما أنه يرث المال يرث أيضا الحقوق، وهكذا أيضا خيار الشرط. كان يبيع الميت أرضا أو دارا أو سيارة أو بهيمة ويشترط 3 أيام الخيار، أو أسبوعا أو أكثر أو أقل، ثم يموت قبل أو بعد يوم أو يومين، وبقي على الخيار أسبوع مثلا، بقي على زمن الخيار أسبوع، فهل يرث الوارث هذا الحق، له أن يفسخ هذا البيع أم ليس له ذلك؟ هل له الفسخ أم ليس له أن يفسخ؟ طيب، قال: وحق خيار الشرط. قال: فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. هذا القول الأول الضعيف. قال: والصواب أنها كغيرها لا تسقط، أي حق الشفعة وحق الخيار خيار الشرط، إلا بإسقاط الميت قبل موته، إلا إذا أسقط ذلك، قال له: بع، أنا ما أريد أن أشفع. قالوا له: إن شريكك قد باع نصيبه. قال: بارك الله له، وما أريد أن أشفع. أو يعفو، يتنازل كذلك أيضا لو كان له خيار شرط، قال: لك خيار أسبوع. قال: قد تنازلت، البيع يتم بدون شروط، ما أشترط ولا شيء، فحينئذ ليس الوارث المطالبة. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل، أن له الرجوع قبل انقضاء القرض في الزرع بالأجرة، وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض. والصواب، عندكم الفرض للغرض؟ قال: والصواب أن حكم الجميع واحد، ليس له في الزرع ولا غيره أجرة كما ليس له رجوع. يعني لو أن الإنسان أجر أرضه للدفن لمدة 50 سنة فتبقى مؤجرة، بعد 50 سنة تنبش القبور، كل صاحب ميت يخرج ميته لأنه إنما استأجرها لمدة معلومة. أو يأتي ويقول أنا أريد أن أستأجر هذا المكان قبر لأبي في أرضك لمدة 10 سنين ثم سأنقل الرفات إلى مكان آخر بعد أن يتحلل له ذلك. أنا أريد أن أستأجر هذه الأرض للزرع لمدة 20 سنة تصح الإجارة، وبعد 20 سنة يقلع الغرس أو يبيعها لصاحب الأرض إن رضي بذلك. وهكذا أيضا لو أجره أرضه ليبني عليها دكانا أو بيتا لمدة 50 سنة، بعد 50 سنة إما أن يهدم بيته وإما أن يبيعه لصاحب الأرض إن رضي، فإن لم يرضى فعليه أن ينقل هذا البيت، خرب هذا البيت وينقله، لأنه قد دخل من الأول على هذا. هو يعلم أن بعد 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة أنه سيخرب هذا البيت. الحمد لله ديكم الله سبحانه. فقد دخل على بصيرة من أول الأمر. قال ومن الفروق الضعيفة قولهم إن أعتق العبد المرهون، إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ إلا برضا المرتهن. والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بإذن، يعني وضعت عندك عبدي رهن مقابل الدين، ليس لي أن أعتقه إلا باستئذانك، لأني إذا اعتقته صار حرا فذهبت عليك الوثيقة الذي كانت بيدك وهي هذا العبد، فليس لي أن أعتقه إلا بإذن من هو بيده قبضه لأجل الرهن. قال والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بإذن لأنه قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة. ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل وجود الحيض، فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. أما تقييد أقل سن الحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل الصحيح، وهكذا مدة الحمل الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. يعني من العلماء من يقول وهم الجمهور بما فيهم الشافعية والحنابلة أن أكثر الحيض 15 يوما، السعدي يقول لا، الحيض إذا وجد وجدت أحكامه، وإذا انقطع انقطعت أحكامه سواء قلت المدة أو طالت، فإذا حصل الطهر ثبتت الأحكام، فإذا عاد الحيض بعلاماته وصفاته عادت أحكامه، فإذا ارتفع ارتفعت أحكامه. ولا شك أن هذا الكلام أسهل من تلك القيود التي يجعلها بعض الفقهاء في هذه المسائل. وهكذا أيضا قالوا إن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وإذا كان أكثر من ذلك فلا. السعدي يقول لا، الأمر يرجع إلى الوجود، يمكن أن تحمل امرأة ولو أكثر من 4 سنين، ويترتب على ذلك ثبوت النسب، يترتب على ذلك ثبوت النسب، هل يستلحقه أبوه، هل يقول هو ابني، هل يأتي ويقول هذا ليس ابني، لأن العلماء قدروها ب4 سنين وهذه ولدت بعد 5 سنين، من أين جاء هذا الولد وما أشبه ذلك. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، وأنها على الذكر دون الأنثى، وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجمعة واجبة إلا على المرأة والمسافر والعبد والمريض. وهكذا أيضا الجماعة ليست واجبة على المرأة، وهكذا الجهاد بالبدن بخلاف الجهاد المالي بالمال والجهاد بالقول والكلام، فهذا على الجميع، لكن جهاد البدن والجمعة والجماعة ليست إلا على الذكور دون الإناث. قال: وأنها على الذكر دون الأنثى، وكذلك في تنصيف الميراث، المرأة على النصف من الذكر، والدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال: والعقيقة على الغلام شاتان، وعلى الأنثى شاة واحدة. قال: وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل، وكذلك في العتق. هذه خمسة أحكام المرأة فيها على النصف من الرجل: الشهادة والميراث والعقيقة، وكذلك أيضا شهادة المرأة والعتق. يعني ما معنى العتق؟ العتق بمعنى أن من أعتق رجلا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من المعتق، حتى فرجه بفرجه، هذا إذا اعتق ذكرا، وإذا اعتق أنثى فعلى النصف من ذلك. فإذا المرأة تخالف الرجل في هذه الأحكام، تنصيف المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمسة: في الدية وفي العقيقة وفي الشهادة وفي الميراث، وكذلك أيضا في العتق. هذه خمسة أحكام المرأة فيها على النصف من الرجل. قال: وكذلك في الولايات، أي المرأة لا تلي الولايات العامة كالرئاسة والقضاء ونحو ذلك، لأن هذه أحكام تحتاج إلى خروج وإلى بروز وإلى سفر وإلى اختلاط بالرجال، والمرأة غير مأمورة بذلك بل منهية عنه. قال: فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة، حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليه وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف صلاة وصياما وحجا، ومن حيث الزنا والسرقة والخمر، فالرجال والنساء سواء، فهن شقائق الرجال. وهكذا في التقوى والدين ودخول الجنة والثواب على الأعمال الصالحة. قال: كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات في البيع والشراء والوقف والهبة والعطية والوصية، هم سواء. قال: والتملكات، المرأة تملك كما يملك الرجل بالشراء والوقف والهبة وغير ذلك. قال: وغيرها لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم. فهناك مسائل سوى الشرع بين الرجال والنساء، وهناك مسائل لم يسوى الشرع بين الرجال والنساء لوجود الفوارق الدينية الشرعية والكونية القدرية. الكونية القدرية في البنية والخلق والخلقة والطبيعة والسجية، فالمرأة ليست كالرجل فيما يتعلق بالجهاد، فيما يتعلق بالولايات والقضاء، فيما يتعلق بالحمل والولادة والنفقات، فيما يتعلق بالحضانة والرضاع وغير ذلك. فهناك أحكام تخص المرأة لأنها تناسب بنيتها وطبيعتها، وهناك أحكام تخص الرجال كالجهاد والولايات العامة والإمامة والجمعة والخطبة ونحو ذلك. وهناك أشياء مشتركة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالصدقة والإحسان والبر والصدق والصلة والعفاف والتوحيد والسنة وغير ذلك من الأحكام التي يشترك فيها الجميع. وهناك مسائل خمس المرأة فيها على النصف من الرجل تحفظ من أجل أن يسأل عنها مرة أخرى. هذه المسائل الخمس: في الدية والميراث والعقيقة والشهادة والعتق. والمراد بالعتق أن من أعتق رجلا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من المعتق حتى فرجه بفرجه، ومن أعتق امرأة فعل النصف من ذلك. طيب إلى هنا.